نعم نعم كلمة الرياض معك كلمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك يا أخي. الحمد لله بخير. تفضل. ما يجوز. لا يجوز لازم الرجل الأول. إيه نعم. إيه نعم. طيب تفصيل السؤال الثاني.